إذن الإمام رحمه الله لا زال يتحدث على ما تقتضيه الصيغة. تكلمنا على الأمر من جهة الإطلاق، إطلاقاته، فعل وقول والصفة والشأن، وتكلمنا على تعريفه، على الحقيقة الاصطلاحية، وتكلمنا على صيغته. التحقيق هو عنده صيغة، صيغة هي فعل فيها فعل الأمر والمضارع والمصدر واسم الفعل. وتكلمنا على الاستعمالات، استعمالات متعددة، من هذه الاستعمالات المعنى الحقيقي هو الوجوب. وتكلمنا على الوجوب دليله بيكون اللغة أو الشرع أو لا. ثم الإمام رحمه الله بدأ يتكلم على ما يتضمنه الصيغة. من جملة ما تتضمنه تكلم على المرهة والتكرار، معنى هل يقتضي المرهة أو التكرار أو لا. قلنا التحقيق لا، هذا الجانب للحادثة. ثم تكلمنا على هل يقتضي الفورة أو التراخية، هذا من جهة الزمن، واش فيه المبادرة أو فيه التباطؤ. قلنا التحقيق لا، هذا المحل إذا كان الأمر مطلق. دابا الآن باش نتكلموا ما يتقتضيه من الوسيلة، معنى هل يدل على الوسيلة أو ما يدلش على الوسيلة. مثلا عندنا الصلاة، هذا هو الواجب، هذا الواجب هذا يحتاج إلى وسائل، يحتاج إلى طهارتين، استقبال القبلة، ستر العورة، طهارة الخبث. هذا الأمر اللي الوجوب الصلاة واش يدل على هذا؟ واش هما داخلين في الوجوب ولا ما داخلينش؟ فإذا الواجب يعني المأمور به، الواجب هو المأمور به، المأمور به هل يدل على الوسيلة؟ هل يدل وجوب المأمور به؟ هل يدل على وجوب الوسيلة؟ هذا هو الموضوع. وعندنا معروف عندنا الخطاب التكليفي والخطاب الوضعي. الخطاب التكليفي هو الذي يتعلق بالمكلف، هذا يقول له خطاب التكليفي. أقيموا الصلاة، أتوا الزكاة، صوموا، حجوا، اعتمروا، صلوا الأرحام، صلوا على الجنائز، عودوا المرضى، شو اسم هذا؟ هذا الخطاب التكليفي يتعلق بالمكلف وعنده شروط إلى آخره. هذا الخطاب التكليفي كاين واحد النوع يقولوا له خطاب الوضعي. الخطاب الوضعي يكون شيء مربوط بشيء، معنى الشرع جعل شيئا علم على شيء، جعل شيئا علم على وجود شيء او على صحته او على حرمانه او او او او او يكون واحد الحاجه تدل على حاجه اخرى. هذه يقول له خطاب الوضعي، لان الوضع هو الجعل، اي جعل الشرع هذا علم على هذا، شو يقول له خطاب الوضعي. معنى الشرع جعل دخول شهر رمضان علم على وجوب الصيام، دخل جعل دخول الزوال او دخول الوقت علم على وجوب الصلاة، جعل الطهارة علم على صحة الصلاة، جعل ملك النصاب علم على وجوب الزكاة. مثلا جعل أشهر الحج، أشهر الحج علم على وجوب الحج او اداء الحج. هذا اللي يقول له خطاب الوضعي. خطاب الوضعي يكون هو يدل على حاجة اخرى، هو علم على شيء آخر. هذا الخطاب الوضعي هو اللي فيه الأسباب والشروط والموانع، سببا شرطا مانعا، لأن السبب يكون هو المقوم والشرط يكون مكمل، المانع يكون مانع من ذلك الشيء. مثلا عندنا الزكاة، شكون المقوم ديالها؟ ملكون النصاب. وشكون المكمل؟ الحول، ضوام الحول. وشكون المانع؟ الدين. كيف جات؟ مثلا وجوب الزكاة شي سمالك، هذا هو خطاب التكليف. في المقومات اللي كاينه هنايا، المقومات هو السبب والشرط والمانع. بالنسبه للسبب فين هو؟ هو ملك النصاب، هذا محقق، معنى لا ما كانش ما يكونش الوجوب، هذا هو اللي محقق. بالنسبه لدوران الحول ماشي محقق، لا غير مكمل، لان الزكاه كاينه خصها يشكون باش العلامه ديال الكمال ديالها. شكون اللي غيمنعها؟ الدين مثلا، الدين هو المانع. اذا هنا شنو تبيننا؟ تبيننا هذا الخطاب الوضعي به غنكون الخطاب التكليف. الا ما كانش هو ما يكون والو. احنا باش ماشي يكون عندنا اصلا الظهور وجبه، خصنا الزوال وخصنا الطهاره وخصنا ما يكونش الحيض، ثلاثه د الحاجات، لان لا جا الحيض غيمنعها. واذا السبب يوجب واذا الشرط يصح مثلا، لابد من هذا، لابد. هذه يقولوا خطاب الوضعي. هذا الخطاب الوضعي فيه واحد الحكمه، حكام متعدده من الحكم اللي يكون رافه بالامه، يكون رافه بالمكلفين، لان المكلف باش يعرف الاصل واجب عليه خصو يدخل الوصية، ماشي يعلم الغيب هو. اذا بدخول الوقت الله سبحانه وجل فتح عليه، قال له ها الصلاه واجبه، ما كاينش ماشي يعرف. بخطاب الوضعي عرف الصلاه انها صحيحه، باش نعرف انا صليت عرف الصلاه صحيحه، خصني بخطاب الوضعي نعرف الصلاه صحيحه باش نعرف انا لا نمشي نطلب الصلاه لا صليت داك الشيء ما كاينش منه بالمانع. فاذا الخطاب الوضعي اصبح لي هو الذي هيئ لي خطاب التكليف. هذا من جمله فوائده، من جمله فوائده. هنا هذه الوسيله اللي غنتكلموا عليها تدخل من خطاب الوضعي، هذه الموضوع ديال يكون خطاب الوضعي. اذا واجب يتوقف على وسيله، شنو غتكون هذه الوسيله؟ هذه غتكون هي خطاب الوضعي. فاذا كانت هي خطاب الوضعي، خطاب الوضعي واش الوجوب ديال التكليف يدل على وجوبها هي، هذا هو الموضوع. معنى هي ماشي تكون واجبه بدليل الواجب، مثلا اقيم الصلاه يدل على من؟ يدل على وجوب الطهاره، ويدل على وجوب ستر العورات، ويدل على وجوب استقبال القبله. واش كاين هذا الشيء ولا ما كايناش؟ هذا الموضوع البحث. فاذا المراد بالوسيله هنا شنو خصو يكون؟ هو خطاب الوضع، هذا هو الوسيله. ولي يسموها الوسيله ولي يسموها المقدمه، يقولوا لها مقدمه الواجب، ولي يسمى الوسيله الواجب، عندها اسمان، فتسمى بالوسيله وتسمى بالمقدمه. معنى وسيله بها غنتوصل، هذيك الوسيله، الوسيله هي الموصله، هي اللي توصل. ومقدمه لان بهذا نبدا، سميها كما تبغي، سميها وسيله تسميها صحيحه، سميها مقدمه تسميها صحيحه. علاش يقولوا لها الوسيله؟ هي توصلك. وعلاش يقولوا المقدمه؟ هي بها المبدا، يعني ما يمكنش الانسان يبدا من الصلاه وما يبداش من الطهاره، هي المبدا ولا هي المبدا. فاذا هذه نقول لها، وهذه الوسيله البحث ديالها هنايا شنو خصو يكون؟ خصو يكون هنايا ماشي المانع، المانع ما دخلش هنا، المحل مربوط بالشرط والسبب، المانع ولا دخل له هنا. هي الوسائل ثلاثه، ولكن هنا بالنسبه للمانع ما عندنا، لان المانع اللي يمنع الوجوب ما عندوش شي علاقه معنا. واش المانع غيدخل معنا؟ ما يدخلش. شكون خصو يدخل هذه الوسيله؟ شنو المراد بهذه الوسيله؟ اما الشرط واما السبب. اما المانع لا يدخل، لا علاقه له بالموضوع. زيد تيقولوا فقد المانع شرطه، وهذيك فقده. حنا نهضروا على المانع ما عنده حتى شي دخل هنا. المانع يعني هذاك فقده، حنا نهضروا على المانع. واش المانع غندخلوا هنا؟ هنا نهضروا على المانع، المانع هو اللي ما عندوش الدخل، ماشي فقده هو، نهضروا على هو وجود المانع. لا معنى لوجود المانع هنا، وانما هنا نتكلموا على وجود الشرطي، على وجود السببي، لا وجود المانع. ان فقده ما يكونش حاجه اخرى. هذيك اللي تسمى التعليل بالمانع، هذاك واحد سيأتي ان شاء الله تكلمنا عليه في جمع جوامع. فهمنا هذا ياك؟ واخا. هذا الامر، اذا الموضوع هنا بحث الامر من جهتي هذه الوسيله، اي من جهتي افتقاره الى الوسيله. نبحث الواجب المامور به من اي جهه؟ من افتقاره الى الوسيله. محل البحث شنو هنا؟ كاين ديكون ان المأمور به يتوقف على الوسيلة من جهة الإيجاد أو يتوقف على الوسيلة من جهة الوجوب. المأمور به هو وصلة، شوف المأمور به وصلة، هذا المأمور به يتوقف على الوسيلة من جهة الوجوب أو من جهة الإيجاد. هنا من جهة الوجوب إلا ما يدخلش، هنا خصنا غير يكون الوسيلة من جهة الإيجاد، أما من جهة الوجوب لا دخل له أيضا. كما أن المانع ما يدخلش، فالمانع لا يدخل والوسيلة من جهة الوجوب ما تدخلش. خلاص إمام البشير انت باش الإمام القنوعي، على الإمام القنوعي فيك البركة والخير، قانع بالعلم موجود إن شاء الله والقناعة، لأن الشيخ ديالهم يقولون لهم القنوعي، والوالدة ديالي كان من تسمى يقولون القنوعية، ولكن الوالدة اسم طبق المسمى، يبقى تقول قناعة القناعة بس. ما نعرف واش كاين شي مرة كان عندها القناعة بحال الوالدة، قليل. يما الأولى ما تغضالكش باش تمشي للسعة أو لا تسلف، هذه ما نعرفش، يجوز عليها أيامات ولكن لا تتحرك، وصبرا ولا تشكو. واحد المرة واحد في التاريخ ما عمر ما ننساها، حنا كنا باقي ما خلقنا، عمي كان تاجر والجيران ديالنا كانوا مدبرين وجماعة العائلة موجودين. الوالدة وصل العيد وجاز مثلا ديك 10 أيام ديال العيد، والناس ما طلاوش يما واش شرت العيد ولا ما شرتش العيد، جات عرفة تصبن مع الناس وتطحن عادية كأنها عند العيد، عمرها ما تسلفت بس الناس بأنها ما عندهاش الذبيحة. وجاتني العيد وديك الطحين، الناس كان يعمل ديك الطحين، الطحين الزرع، ديك الطحين ما عرفش يقولوا هذاك، عدلت الأمور، عدلت الخبز، العيد كل شيء عدلت عادية كأنها ما عندها حتى شي حاجة، ما عرفت حتى شي واحد واش ما عندهاش العيد. مرات عمي راجل تاجي وعندو الكسيبة، المرة ديالو قالت عيطت لواحد الجهة وجات ديالها قالت لها في الطومة، في الطومة هذا مشغوالة وحبيبة، وهذاك انت هذاك فيكم بروح هذا خف ما عندو شي العيد، والجار ديالك انت تطلع فيه تروح تقول راجل، قالت لها مشغوالة زعما تشفى فيها، قالت لها مشغوالة هذا مشغوالة يما شبرات يلاه يلاه عاد ثلاث طاحنة خبز ناس كذا شبط لها شي عايل كان عندها ربي شي تربية ما عرفتش شكون كان عندها كاعش تلم ولا شي عايل آخر، وهودت من عند يماه، هودت طل العيد، هودت بارك العيد من يماه، هودت في العشية راحت من عند يماه بارك العيد، إلا أن هي خلفت العادة إذا جيت نغدى له ما جات في العشية، يماها دارت دارت فيها قالت لها كيف باش ينسى اللومة كدبست مع الراجل ديالك شنو كذا كذا كذا، قالت لها والو جيت اللومة قضيت الشغل ديالي على بكريم كذا كذا طال شنو كذا كذا كذا، قالت لها لا جاك شي حاجة، يماها دارت عليها هيدا. عاد تلفظت بها، عاد الجماعة كاين الناس اللي كان فيها شوية في الشهامة ما خلاوش، ما شافوا علاش ما تقولهاش، واحد المقدم كان يقول له شي عائلة سخين ولا لا، أما عمي وشي هذا قالت له شغل ولا لا. وقيس دابا حنا ماشي ندوك التاريخ ديال الوالدة شي حاجة كبيرة، يما كان قنوعية ولكن قانوعة، لا قلت قنوعية قنوعية وبأمثلة المبالغة، فهمتي أمثلة المبالغة ماشي قانعة قنوعية. المهم هنا البحث في هنا في هذه الوسيلة، الوسيلة من جهة الإيجاد معنى ماشي من جهة الوجوب، ضروري خصنا نفهموا هذا الموضوع، معنى من جهة الإيجاد، احنا هذا الواجب هذا واجب علينا ولكن باش نوجدوه، الله فرضه علينا وشرعه علينا فهو واجب ولكن مطلوب منا أن نوجده، الوسائل اللي توجدوا ماشي الوسائل اللي توجبوا، لا مثل الوسائل اللي توجبوا العقل، البلوغ، النصب، دخول شهر رمضان، دخول الوقت، هذا ماشي في الطاقة ديالنا حنا، هذا عندنا علاقة بهذا الموضوع، واش الآن نبحث الوسيلة من جهة العقل اللي تفرض عليك الصلاة، معنى أجب العقل باش تكون الصلاة عليك، لا ما عندها عقل هنا، كذلك بالنسبة للبلوغ، كن بالغ باش تكون الصلاة واجب عليك، كذلك بالنسبة للنصاب، خص يكون عندك النصاب باش تكون الزكاة واجبة. مثلا يدخل الوقت باش تكون الصلاة واجبة. يدخل رمضان باش تكون الصيام واجب. لا يدخلوا أشهر الحج باش تكون، لا لا ما عندك حتى علاقة بالموضوع هذا. هذا ماشي في طاقتك وماشي مكلف به أنت. لا يدخلوا تحت هذا البحث هذا. فإذا المأمور به يتوقف على هذه الوسائل من جهة الوجوب، واش هي محل البحث؟ ليست في محل البحث، ما تدخلش معنا. فإذا صلاة الظهر عليك أن توقف، وجوبها يتوقف على العقل. لا لا هذا ما دخلش هنا. يتوقف على البلوغ ما دخلش هنا. يتوقف على دخول الوقت لا ما دخلش. رمضان يتوقف على دخول الشهر لا ما دخلش هنا. الحج يتوقف على أشهر الحج هذه كلها ماشي محلها. الزكاة يتوقف على ملك النصاب. شوف هذا كله ماشي محل البحث. معنى ماشي واجب عليك تخدم باش تكون عندك النصاب تكون عندك الزكاة. لا ماشي واجب. تدخل هنا هذا لأن هذه المسائل واش من جهة الإيجاد ومن جهة الوجوب. من جهة الوجوب هي ليست محل البحث. خرج عن الموضوع. المحل هنا البحث هو من جهة الإيجاد. معنى من جهة الإيجاد أصل واجب أنك توجهها. معنى ابنة الظهر أصل فرض عليا خاصني نتوضا. أصل فرض عليا خاصني نستقبل القبلة. أصل فرض عليا خاصني نستر العورة. هذا محل البحث. فالبحث واش من جهة الوجوبي أو من جهة الوجودي. من جهة الوجودي ماشي من جهة الوجوب. أما الوجوب ماشي داخلنا. بين هذا بين. ثم هذا من جهة الإيجاد إما داخل في المهية وإما خارج المهية. عقل. فهذه العبادة أو هذا المأمور به يتوقف على شيء من جهة إيش؟ من جهة الوجود. هذا إما داخل في المهية وإما خارج من المهية. هذاك اللي داخل في المهية هو اللي يكون أركان المهية. شنو أركان المهية؟ الصلاة خاصة تكبيرة الإحرام. الفاتحة. الركوع السجود السلام مثلا. هذه داخل المهية. واش تدخل معنا في هذا البحث ولا هي نفس المهية هذه؟ ما دخلش هنا هذيك نفس المهية. فالمهية تتوقف على الأركان ليست من الوسيلة هذيك لأن ماشي الوسيلة هذيك هي ماهية العبادة. واش تدخل معنا هذه؟ ما تدخلش هذيك نفس المهية. حنا المهية تتوقف على شيء خارجي ماشي على شيء داخل. أما الشيء الداخل هو نفس الأمر أقيموا الصلاة هذا خارج على المحل هذا. يدخل معنا في البحث وما يدخلش. هذاك نفس المهية هذه معنى لا بد لي من الركوع والسجود والتحية باش تكون عندي المهية. واش يدخل معنا في الإطار الوسيلة؟ ما يدخلش معنا في إطار الوسيلة. علاش ما يدخلش في إطار الوسيلة؟ هو نفس المهية. احنا نتكلم على خارج المهية. معنى المهية تتوقف عليه من جهة الوجود ماشي من جهة الوجوب ولكن هو ماشي داخل في المهية سيكون خارج المهية. إذا شكون هذا اللي خارج عن المهية؟ هو لا كان داخل المهية. الشروط. الشروط والأسباب. لأن الأركان ماشي هي أسباب وشروط لذلك داخل المهية. خصنا اللي خارج تتوقف عليه المهية ماشي من جهة الأركان لأن الأركان يكون داخل المهية. معنى ماشي من جهة الفاتحة الركوع تكبير الإحرام هذه نفس المهية. هذه ما هيش المحل هذا من بعد ماشي محل هذا المحل. الوسيلة الوسيلة خارجة. شنو خص يكون؟ كالطهارة ستر العورات استقبال هذا يدخل. نعم هذا هو محل النزاع. البحث مع النزف هذا بين عام سيدي هذا اللي ماشي توقف عليه اي المهية توقف عليه المأمور به سواء اما ان يكون اقتضاء واما ان يكون صحة اما من جهة الاقتضاء او من جهة الصحة. معنى المقتضي اللي يكون المقتضي اللي غيكون او لا باش يصح. معنى ذلك المأمور به يتوقف على شيئين على من جهة الاقتضاء باش يتكون من جهة الصحة باش يتصحح. هذاك من جهة الاقتضاء باش يتكون يقول له السبب وعلى جهة الصحة باش يقول له الشرط. إذا ذلك المأمور به يتوقف على أمر يتوقف على من على السبب ويتوقف على الشرط لأن السبب باش يكون والشرطي باش يصحح. إذا هذا هو المقصود بالبحث. هذا مقصود البحث. فالمأمور به يتوقف على الخارجي ولكن هذا الخارجي من جهتين إما من جهة الاقتضائي وإما من جهة صحتي. الاقتضاء باش يتكون هو اللي يقول له السبب المقتضي هو السبب أو يكون من جهة الصحة هو الشرط. وقلنا قبيل المانع ما دخلش هنا المانع اللي يمنع المهية لا دخل له. واضح هذا؟ واضح. هذا اللي يتوقف عليه المهية عنده شروط لا بد أن نضبطه باش يكون محل البحث محل الخلاف. عنده أربعة شروط. لما كانش عنده أربعة شروط ما يدخلش. لابد من أربعة شروط ليكون هذا المتوقف عليه أي العبادة تتوقف على هذا. عبادة ولا معاملة اللي كان عبادة ولا معاملة يتوقف عليه. هذا اللي يتوقف عليه شنو خص يكون؟ من جهة الوجود ياك إما شرطا وإما صحة إما شرطا وإما سببا. شحال عنده الشروط باش يدخل في الخلاف؟ أربعة. الشرط الأول خص يكون مقدور هذاك الشيء اللي خصك تعملو نتا يكون في القدره ديالك تعملو. اما الا كان شي في القدره ديالك لا خصو يكون في القدره ديالك. مثلا الوضوء في القدره ديالي، نتقبل القبله في القدره ديالي، نلبس الصروال في القدره ديالي، ها نزول الخبث في القدره ديالي، هذا اللي في القدره ديالي خصني يكون في القدره ديالي. حاجه خصها تكون في القدره ديالي انا، الا ما كانش في القدره ديالي ما يقولش، لابد ان يكون مقدورا عليه. اما اذا كان ماشي من طبيعتي في القدره ديالي، حضور الايمان الجمعه واجبه علينا، ولكن باش تصح خصو يكون الايمان. لا لا ماشي في الطاقه ديالي نمشي نولي نهول نطنج نطلع الايمان، لا لا جا حنا ماشي نصلي وماشي شي ما علينا. حضور العدد الكافي مثلا بناء على 12 الناس، واش في الطاقه ديالي انا نمشي نولي 12 الناس ونجيبهم؟ هذا ما نتكلفش به، هذا هذا ما يدخلش تحت القدره. القدره خصو يكون. اما حضور الامام ماشي ديالك انت، والعدد الكافي 40 الناس ولا 600 على الخلاف، هذا يدخل في المقدور ولا ما يدخلش؟ ما يدخلش، هذا ماشي محل البحث، لابد ان يكون من المقدور عليه. اما حضور الامام ماشي انا نولي الفتيل والقنديل ونولي الامام يصلي، ما غاديش يصلي غير ملوانا. باش نولي 12 الناس نمشي للقهاوي نجيبهم اولا الحوانات نجيبهم؟ لا انا ماشي الطاقه ديالي، هذا ماشي ديالي انا. واش نتكلف انا نحضر 12 الناس؟ واش نكلف نهوض طنجه نطلع الامام؟ لا هذا لا، لان الصلاه ذات توقف عليه، ولكن هو ماشي في طاقتي انا، لان الا ما كانش الامام ما مشي نخطبوش، ولا ما كانش العدد الكافي ماشي نصليوش على القول بالعدد الكافي. هذا هذا مقدور، خصو يكون من جهتي الوجودي. حنا قبيل قلنا من جهتي الوجودي ماشي من جهتي الوجوبي كما تقدر. مثلا ملك النصاب، ملك النصابي هو سبب في الزكاة، واش هو يوجب الزكاة او يوجد الزكاة؟ واش يوجدها او لا يوجبها؟ مثلا انا متى يقول لي الله الزكاة واجب عليك؟ اذا هذا من جهة الوجود، لا تا هو ماشي مطلوب مني، ماشي مطلوب مني نمشي نخدم باش نقوى الفلوس، لا ماشي مطلوب مني، لان هذا من جهتي اش حنا خصنا يكون من جهتي الوجود ماشي من جهتي الوجود. معنى يشترط في هذا الذي يتوقف على العبادة يكون من جهتي الوجود لا من جهتي الوجوب كما تقدم. ومن جملة الوجود هو ملك النصاب، فملك النصاب مقدور لي يمكن نمشي نخدم، ولكن هو من جهتي الوجود، من جهتي الوجود حنا خصنا من جهتي الوجود. معنى في الامكان ديالي نمشي نخدم ونبيع ونشري يكون عندي فلوس وعندي المشيه، هذا في الامكان ديالي، ولكن انا الله ما خاطبنيش لا بد يكون عندي النصاب. هذا علاش؟ لانه واش من جهتي الوجودي او من جهتي الوجوبي؟ من جهتي لا من جهتي الوجوب، هذا من جهتي الوجوب. معنى متى تكون الزكاه واجبه عليك؟ حتى يكون عاملك النصاب. اذا الزكاه تتوقف على النصاب ماشي من جهتي الوجود، من جهتي الوجوب. فاذا واش انا مكلف نخدم ونحضر ملك النصاب؟ واش مكلف؟ ماشي. هذه الوسيله ليست مطلوبه مني انا، ماشي مطلوبه مني. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث خصو يكون ديك ديك الامر يكون مطلق ماشي مقيد بالوسيله. الامر الذي اللي محل البحث خصو يكون مطلق. مثلا ماشي يقول لك الله صلي اقيم الصلاه. اما اذا قلنا اقيم الصلاه اذا توضأتم، تتوضا وعاد تجي لك اللوام. احنا الان حنا ماشي مكلفين بالوضوء دابا، علاش؟ لان الاقامه الصلاه متوقفه على الوضوء. لا توضينا نصلي وما توضناش ما علينا والو. مثلا ماشي صلي اذا توضات، صلي اذا دخلت المسجد. هذا صلي اذا دخلت المسجد واش يدخل هذه الوسيله؟ لان الواجب مقيد بها، ما دخلش في المحل البحث. معنا ماشي واجب علي ندخل المسجد، ماشي واجب علي نتوضا مثلا. واش الوسيله داخله في البحث دابا ولا ماشي داخله؟ علاش؟ لان الواجب مقيد بها، خصها يكون مطلق عندنا. شحال هذه؟ ثلاثة. أن أقيم الصلاة لدلوك الشمس تسمى القيد. كاين قيد. ولكن هي مطلقة عن الصلاة، عن الطهارة. إذا هو مقيد بالجانب ومطلق من جانب. لا محل البحث هذاك هي. أقيم الصلاة لدلوك الشمس، واش داخلة في موضع البحث؟ لا داخلة. علاش؟ لأن التقييد ماشي هذاك التقييد من جهة الوجوب. حنا نتكلموا على من جهة الوجود وهو الطهارة. إذا أقيم الصلاة في محل البحث هنا. لأن التقييد اللي عندها ماشي من الموضوع. لأن التقييد عندها دلوك الشمس، ودلوك الشمس يسمى الزوال، والزوال ليس في طاقتنا حنا. حنا ما نتكلموش على هذا. نتكلموا على التوضأ. فإذا أقيم الصلاة داخلة في محل البحث. نعم. علاش؟ لأن واجب مطلق من أي جهة مطلق؟ مطلقا على جهة الوجود وإن قيد بجهة الوجود. أقيم الصلاة عند إطلاق وتقييد، شنو من إطلاق اللي عنده؟ من جهة الوجود. لا، من جهة الوجود مطلق، معنى الطهارة ما تسماش قبل ما تسماش هو من هذا الجانب مطلق، ولكن هو مقيد من جهة الوجوب. لا، داخل في البحث هذا، لأن التقييد محل آخر، حنا اللي خصنا ما يدخلش معنا التقييد من جهة الوجود، هذا هو محل البحث. الآية الكريمة واش من موضوع البحثي؟ علاش؟ فيها إطلاق وفيها تقييد. التقييد اللي عندي لي شنو؟ قول عند الوجوب، تقييد الوجوب، لأن أقم الصلاة لدلوك الشمس أي الزوال، إذا الزوال تجيب عليه الصلاة، ولكن هي مطلقة من جانب آخر، اش من جانب؟ الوجود ما تماشي، الطهارة والاستقبال، إذا دخلنا في البحث، ها الشرط الثاني. الشرط الرابع، خصنا نكون عرفنا من الخارج، شوف عرفنا من الخارج بأن هذه العبادة تتوقف على شيء. مثلا احنا جدنا الأدلة أقيموا الصلاة، عرفنا الصلاة الصلوبة وعرفنا الصلاة الصلاة قبلها باش تقول عند القرآن. أما مثلا القرآن قال لك صوم وما قال لك لا تدخل على وضوء ولا ما كان شيء على وضوء كذا، تدخل في البحث. خصنا نكون نعلم من الأدلة الخارجية أن هذه العبادة تتوقف على شيء، خصنا نكون عندنا هذا البحث هذا. أما إذا كنا لا نعلم من الأدلة الخارجية أن تتوقف ما تدخلش معنا، هذا يحل الشرط أربعة، هذا محل البحث مثلا. فإذا المأمور به المتوقف عليه يتوقف على أربعة شروط. شنو هو؟ إما من جهة الاقتضائي أو من جهة الصحة. الاقتضائي السبب، الصحة الشرط، وهذا الذي يتوقف عليه أربعة شروط. أولا أصبح مقدور، ثاني أصبح من جهة الوجود ماشي من جهة الوجود، وما يكونش مقيد بديك الوجود، ما يكونش مقيد بذلك الوجود، وإن كان مقيد بجهة أخرى، وأن يكون معلوم لنا من الأدلة الخارجية على أن هذا الواجب يتوقف على شيء. على المرأة نعم. شنو موضوع النزاع؟ موضوع النزاع واش هو واجب بوجوب الواجب؟ هذا هو الموضوع النزاع. مثلا عندنا أقيم الصلاة تدل على وجوب الطهارة، وتدل على واش الآية اللي تدل على أقيم الصلاة على فرضية الصلاة هي اللي تدل على فرضية الوضوء؟ هذا محل البحث، هل هو واجب بوجوب الواجب أم لا؟ هذا محل النزاع، مسألة في بعض المذاهب، كاين اللي يقول واجب به، كاين اللي يقول لا، كاين اللي يفصل بين الشرط الشرعي والسبب إلى آخره. فهمنا الموضوع؟ إذا الموضوع شنو محل النزاع؟ ذلك الواجب دليله هذه الوسيلة واش هي واجبة بدليل الواجب؟ معنى الوضوء واجب ياك، شكون الدليل ديالو؟ أقيم الصلاة. استقبال القبلة واجب، شكون دليلها؟ أقيم الصلاة. ستر العورة واجب، شكون دليلها؟ هذا الموضوع النزاع. خليه هو واجب الخارج، واش هو واجب بدليل الواجب؟ هذا محل النزاع. مثلا الطهارة، خلي الطهارة فرض علينا بإذا قمتم، وحنا ما نتكلموش على هذه. هل الطهارة واجبة بقول الله تعالى وأقيموا الصلاة؟ معنى أقيموا الصلاة يدل على فرضية الصلاة ويدل على فرضية الوضوء، وأقيموا الصلاة يدل على فرضية الصلاة ويدل على فرضية الاستقبال القبلة، وأقيموا الصلاة يدل على فرضية الصلاة ويدل على ستر العورة. واش هل كاين هذا؟ هذا محل البحث. والدلالة كيفني؟ قيل الدلالة تضمنية وقيل دلالة التزامية. شنو دلالة تضمنية؟ مثلا الأمر له أمر واحد له جزئان، بحال مثلا معنى الإنسان، شنو معنى الإنسان؟ إذا الإنسان يدل على الحيواني، شي اسمه تضمن، يدل على الناطق، شي اسمه تضمن. كذلك هنا أمر واحد يدل على شيئين، يدل على فرضية الصلاة وعلى فرضية الوضوء. إذا فرضية الصلاة جزء وفرضية الوضوء جزء، إذا جزئان هما معا هو المطلقة، أحدهما اللي اسمه تضمن. أو للدلالة الالتزامية، معنى الصلاة تدل على كذا وذلك يتوقف عليه، ما يمكنش إلا ما كانش هذا، اش من دلالة؟ بحال الإنسان يدل على قبول العلم. إذا الدلالة كاينة، ولكن شنو معنى الدلالة؟ قيل دلالة التزامية وقيل دلالة تضمنية. بين هذا؟ هذا محل الموضوع النزاع. كيف موضوع النزاع؟ هذا المتوقف عليه هل هو واجب بدليل الواجب؟ حضرنا المثال، أقيموا الصلاة يدل على فرضية الصلاة ويدل على فرضية الوضوء، وأقيموا الصلاة يدل على فرضية ستر العورة ويدل على فرضية، وهكذا. هل الدلالة هذه واش هي من ناحية التضمن أو من ناحية الالتزام؟ هذه فيها خلاف بين هذا؟ باين. ثم هذا من جانب الاقتضاء ومن جانب الشرط. الشرط يسمى الجانب ديال الصحة، والاقتضاء جانب التقويم باش يتقوم هذا، ياك؟ هذا الشرط فيه ثلاثة والسبب فيه ثلاثة. السبب فيه الشرعي والعقلي وفيه العادي، والشرط أيضا كذلك فيه الشرط العقلي والشرعي والعادي، إذا ستة. هذه الوسيلة المتوقف عليها شنو وقت تكون؟ إما سببان وإما شرطا، والسبب شحال فيه؟ ثلاثة. شنو؟ الشرعي والعقلي والعادي، والشرط كذلك فيه ثلاثة. غادي نشوفوا بحال ياش السبب. السبب شرعي كالصيغة للإعتاق، مثلا أنا واحد العبد عندي باش نعتقو، فين الواجب هنا؟ وجوب الإعتاق، هو وجوب الإعتاق. ولكن أنا باش نعرف أديت أنا هذا الواجب هذا، خصني نقول له أنت معتق، خصني نقول له هيدا أنت عاتق. هذه هي الصيغة. هذه الصيغة هذه سبب. هذه مثلا لما قلت لك أعتق، مالو هذا؟ وسبب ياك على من يتوقف على صيغه الاعتاق. فين صيغه الاعتاق؟ انت حر. هذا انت حر حتى هي واجبه ننطق بها، حتى هي خصني ننطق بها، والا ما تسماش اعتقت انا. معنى شبرت الفلوس وعطيتهم، ولكن ما هضرتش معاه قلت له انت حر، ما هضرتش معاه واديت المطلوب. معنى المسبب خصو السبب وما كايناش. فاذا اصبح ذيك اعتق، موتو اعتق العبد يدل على على انت حر، معنى واجب عليك الاعتاق وواجب عليك تقول انت حر. واجب عليك الاعتاق شي يسمى المامور به، وواجب الوسيله. فين الوسيله؟ الصيغه. الصيغه تنطق بها تقول انت حر. معنى لما قلتي انت حر مثلا في الزواج، اذا السيد يخطب منك بنتك او اختك ولا اللي عطى الله، انا ماشي نزوج، هذا ماشي نزوج، شي يسمى الواجب اولا المطلوب، اللي المهم المطلوب خصو يتوقف على صيغة. هو نقول له أنا زوجتك، شوف أنا زوجتك، هذا أنا زوجتك شي يسمى؟ إذا التزويج هذا هذا مطلوب، يتوقف على الوسيلة. فين الوسيلة؟ هو الصيغة. أنا زوجتك، هذا زوجتك هي الوسيلة. إذا ديك أنكحوا مثلا، أنكحوا يطلب جوج، نكح وقل، معنى تزوجوا وقل له أنا زوجتك، فأنكحوا. فين هذا؟ يدل على على انكاح، واخا معناه يدل على التزويج. هذا التزويج هذا هو المطلوب، على من يتوقف على وسيله. فين الوسيله؟ الصيغه هي انزوج. فاذا خصني انا جوج الحاجات، انزوجو قل له انا زوجتك، معناه ماشي جاب لي الصداق وخطب له ما هضرتش معاه مره، لا خصني نقول له انا زوجتك، لسه ما باقي ما زوجنا، حصلنا المطلوب ولا ما حصلناش المطلوب، خصني نجيب الصيغه. هذيك الصيغه اش يقولوا للناس؟ سبب شرعي هذا، اولا سبب شرعي. هذا من ناحية السبب الشرعي. من ناحية السبب العادي، كيف السبب العادي؟ مثلا واحد الإنسان مالو قتل واحد الإنسان، قتل إنسانا، إذا ما قتل إنسانا شنو عندنا حنا؟ ولكم في القصاص حياة، كتب عليكم القصاص في القتلى، خصنا نقتله. إذا نقتله هذا مأمور به، هذا هو المقصود، خص الوسيله. فين الوسيله؟ حز الرقبه، شبر شفاطها للعقل. اذا حز الرقبه هذاك السبب، شنو السبب هذاك؟ عادي. معنى لا ما ضربتوش من العقل ما يموتش، لان العادي يمكن الضرب ونكتف وما يموتش، يمكن الضرب ونكرش وما يموتش، لا خصني باش يموت خصني حز الرقبه. فاذا سبب الموت هنا معنى، اذا يمشي يقول لي القران اقتل مثلا، يجي القاضي الامام يقول لي نفذ العقوبه في هذا، اذا نفذ العقوبه اقتله، يعني ازهق روحه. اذا ازهق روحه شيء اسم هذا؟ هذا الواجب، خص الوسيله. في الوسيله معنى انا مامور باتيان السيف ضربه الراس، فاذا مامور بشيء شيء اسم هذا الوسيله، هذيك الوسيله. هذه الوسيله اش من هذه؟ عادي، يعني ان جارت العاده اللي لقاها الموت هو الضرب. يمكن ضربوا لغاسو يموت شي، يمكن تقلع له ودنو يموت شي، يمكن تهرسلو سنو يموت شي، يمكن تقطع له رجلو يموت شي، يمكن ضربو نكرشو ويعيش. لا، الضربة اللي تقطع له رجلو مابقاش عاد يعيش. إذا حز الرقبة شي اسم هذيك الوسيلة، هذا سبب. اش من سبب؟ عادي. كاين السبب عقلي. إذا السبب العقلي، أنا بغيت نعرف الله موجود. إذا الله موجود، شنو الدليل؟ هو هذه المخلوقات. إذا شنو المطلوب مني أنا الآن؟ أنا يجب علي أن أعرف أن الله موجود وأنه واحد. هذا واجب؟ واجب. هذا الواجب. الواجب فينا أو علينا هو معرفة الله. فمعرفة الله واجب؟ واجب. هذا مأمور به. هذا يتوقف على وسيلة. شنو؟ النظر. النظر في الأدلة الكونية. معنى ما يمكن ليش أنا بالنعس غنعرف هذه. واش بالنوم غنفهم هذا؟ مثلا بالبلاهة الكسل ما نشوف ولو ونعرف الله، ماشي نعرفه سننظر في الأدلة. فإذا هنا المطلوب مني هو معرفة الله. فمعرفة الله شنو اسمها؟ لا، هذا ماشي الوسيلة، هذا مأمور به. هذا فاعلموا أن فاعلم أنه لا إله، هذا المأمور. ولكن خص وسيلة. فين الوسيلة؟ هو النظر. قولوا انظروا ماذا في السماوات والأرض، أولم ينظر في ملكوت السماوات والأرض، قل أنا أعدكم بعد أن تكون لما توفاضة إلى آخره، ثم تفكروا. إذن هذا النظر شيء سماه واجبون. فاصبح إذن فاعلموا يدل على أننا يجب علينا أن نعرف الله وأن ننظر. فننظر شيء سماه سببون، مش من سبب عقلي، لأن المطلوب يتحقق شيء إلا به. هل هذه ثلاثة؟ إذا فهمنا هنا الفعل المطلوب، شكون العمل المطلوب هنا؟ الاعتق. على من يتوقف؟ على الصيغة. مثلا إزهاق الروح، واحد الإنسان قتل الروح، هذا واجب، خصو حز الرقبة. مثلا معرفة الله، شنو خصو؟ خصو النظر في الكون. هذه أسباب. الأول شرعي، الثاني عادي، الثالث عقلي. هذا في باب إيش؟ في باب الأسباب. غننتقلوا لباب الشروط. باب الشروط هو الشرط كذلك يكون عقلي ويكون عقل شرعي ويكون عادي. تهو شنو الشرط الشرعي؟ مثلا الصلاة، أقيموا الصلاة. هذا أقيموا الصلاة الشرع شرط لنا شروطا، منها الطهارة. هذه الطهارة هذه شنو يقولون الناس؟ شرط شرعي. معنى الشرط الشرعي؟ الشرع شرعه. بحيث لما كان شيء الشرع يمكن نصلي وهيدك. الشرع هو اللي قلنا نتوضا، هذاك شرط شرعي. إذا شغل يكون هنا أقيموا الصلاة دل على فرضية الصلاة ودل على فرضية الوضوء والطهارة. هذا شمن شرط شرعي. هذه العبادة تتوقف على الطهارة. واش من جهتي التكوين أو من جهتي الصحة؟ لا، بس صح باش تكون صحيحة. هذا شمن شرط شرعي. كذلك الشرط عقلي. حاليا شرط عادي، انا مطلوب مني نوقف في الصلاه. القيام في الصلاه واجب؟ قول باش يصلي الظهر. في القيام وفي الصلاه واجب. فين المطلوب هنا يا امس؟ قول القيام في الصلاه. هذا القيام هو العباده المامور بها هي هذه. ولكن باش تتحقق لي هذه العباده خاصني يكون عندي واحد الشرط. شنو الشرط؟ سقوا اضداده من جلسي من وكيش. لأن لا وكيت وجيست ضيعت المأمور به. إذا المعنى ما يتحقق للمأمور به إلا بشرطين. ما هو الشرط هنا؟ عدم الجلوس وعدم الاتكاء. هو عدم الاتكاء وعدم الجلوس وعدم القعود وعدم وعدم وعدم وعدم. هذاك شيء يسمى هذاك الشرط هذا عقلي. لأن ما يتصور ليش يكون عندي القيام إلى جلس، ما يتصور ليش القيمة له. هذاك شنو الشرط؟ كأن الشرع يقول لي قف، معنى أقيم في الصلاة واتره كذا. كان يكون واجب علي يجوز الحاجة، واجب علي القيام، وواجب علي ترك الجلوس. فإذا هذاك ترك الأضداتي سمتها هي وجبة. إيش من واجب هذاك؟ هذاك شرطون عقليون ليتحقق لي المأمور به وهو القيام. هذا عقلي. كاين عادي. عادي يكون على حسب العادة. مثلا أنا ماشي نغسل وجهي راه مخلط. أنا كاين الشعر اللي هيتن هنايا، هذه بيضة طلعت هنايا ما عندهاش الشعر. أنا خصني نغسل ونمسح باش يتحقق لي غسل. غادي خصني نزيد واحد شويه هنايا باش نعرف أنا كملت وجهي. ربما نجي ماشي نجي حد وقدو كيفاش لقينا انا وجه مضبوط ما تسيفاني اذا لابد نخطف شي حاجه من الراس اولا لا باش يتحقق لي راس الوجه شنو خصني نعمل خصني نعمل واحد جزء ما غاش فيه تكمل لي انا اذا ضروري نعمل جزء من الراسين نخطف شي شعرات ولا ندخل هنايا واخا كنفرغ ندخل معاه شويه باش نعرف راسي انا غسلت وجهي ربما نخلي شي لمعه تما هذا الشيء تسمى شنو الواجب هنايا شنو الواجب هنا الواجب هذاك هو الواجب هذا يتوقف على شرط عادي فين الشرط العادي هو اخذ جزء من الراس ولو قليلا ولو شعره خصني غير باش يتحقق لي مسح الراس ماشي الملكي اللي يعملوا الاستيعاب فمسح الراس عند الملكه شنو واجب وعندهم الاستيعاب خصني نزيد واحد شويه في الوجه في السنطحه باش نعرف انا كملت الراس ربما يكون خليت منه طريق باش يتحقق لي اذا مسح الراس متوقف على مسح جزء من الراس الوجه وكذلك غسل الوجه متوقف هذا الشيء يسمى شطر هذا هو الاشياء اللي يتوقف عليه اما من باب الاسباب واما من باب الشرع اسباب ثلاثه والشرع ثلاثه شنو اللي مرجح هنايا مرجح بان ذلك واجب بوجوب الواجب معنى ذلك الامر يدل على الواجب ويدل على وجوب الوسيله هذا هو المرجح هذا مساله بجمع. مساله بجمع الجوامع الفعل المقدور لا يتم الواجب اللي يقول ما لا يتم الواجب الا به واجب وهذا المعنى ديالو العباره اللي يقول ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب هذه هي الحقيقه هذه المساله فهمنا اذا شنو التحقيق هنا انه واجب بوجوب الواجب هذا هو التحقيق معنى الاعتق واجب كذلك الصيغه واجبه علم الله واجب النظر هو واجب الصلاه واجبه الطهاره واجبه وباش واجبه بوجوب الواجب لان علاش واجبه بوجوب الواجب لان لو ما كانت شي واجبه لجاز تركها مثلا حنا ماشي نفرضوا ماشي واجبه ونقولوا الصلاه واجبه الطهاره ماشي واجبه اذا جوز نترك على ديك الطهاره ها لان حنا ماشي واجبه بوجوب لا جاز لي تركها يجوز نتركها ولا جاز تركها ماشي نجوز نترك الواجب ولا تقول الواجب والفرض انه واجب اذا التحقيق ان هذه الاشياء واجبه بوجوب الواجب والثمره الخلافيه اذا البال عندها مسائل مثلا انا عندي الفلوس والماء ما جبرتوش الفلوس عندي في الجيب شنو فرض عليا نتوضا قول فرض عليا نتوضا الوضوء فرض الماء في البيار ما كاينش العيال ما كاينش والناس يقول لك تبيع عياه نعطيو لك لا الحانوت يقول لك انا نبيع انا ماشي نصدق هنا هنا واش واجب عليا نشري الماء او نمشي نتيمم واش واجب عليا نشري الماء ولا نتيمم اذا قلنا بان الواجب يدل على وجوب الوسيله خصني نشري الماء معنى انا الان مامور بالطهاره ومامور بشراء الماء لان الوسيله هي الماء اذا انت فرض عليك شيء اللي عنده الفلوس او الفلوس ماشي مقله لما اذا كان ديك الشيء يشحف به الماء فهمنا في بنت الثمره هنا نقدر نبان الثمره اولا مثلا انا ما عنديش باش نصر العور في شي بلاد ما عنديش يعني وصلت لواحد الموطع ما عنديش باش ولكن الفلوس عندي واللي باسهم فينو باش يعطي واحد لي ما نعطيوه ليش نشري هنا اذا قلنا ان الواجب يدل على وجوب الوسيله شنو خصني هنا شنو خصني نعمل نشغل الحوايج فرض عليا نشغل الحوايج باش نصلي ولا قلنا ماشي واجب لا تصلي هيداك ماشي واجب عليك هنا تبان الثمره شوف الثمره كيف تجي في شي مسائل هنا تجي جزئيات خلافيه عند العلماء تبنى على هذه المسائل هذا هو المنبع الخلاف وإذا جيت سؤية كبيرة في الشريعة الإسلامية هنا أنت تجي لك أقام الصلاة إذا قمت صورة واضحة ولكن هي ما تجيش تسمى تجيب شي مسائل عملية تصور شي مسائل عملية في الزواج في المعاملات في البيع والشراء وإذا تجي لك من جملة الأسباب اللي قلنا مثلا هل يجب علي الشراء الماء باش نتوضا هنا الموضوع ديالنا هو هذا إذا قلنا بأن الواجب يدل على وجوب الوسيلة فرض عليك لما لا هذه ماشي الصلاة ديالك باطلك وعاصي والا ماشي واجب نتقل نتيم انا ما عنديش ماشي واجب عليا نشغل نمشي نتيم كذلك في الصلاة وكذلك في مسائل اخرى هذا قول الامام رحمه الله ما يتعلق بهذا البحث هذا بين هذا؟ نعم. داي. الإمام باش يتكلم على واحد القضية أخرى هنايا. هذه المسألة هيدا تشوها عقلوا عليها بحال اللي يقينا. كتبها ولا خاصها بحال اللي يقينا. تفيدك مزيان. دابا باش ندخلوا واحد ما يتضمنه شيء آخر. شنو ما يتضمنه شيء آخر؟ مثلا الأمر يتضمن شيئا. احنا لازلنا نتكلم عن الأمر يتضمن. كاين شحال المتضمنات؟ ثلاثة. هذا مش القول المتضمن الثاء الرابع. شنو هو؟ مثلا أنا فعلت واجبا وأديت واجبا على الواجب مطلوب مني، واش يفيد الإجزاء ولا لا؟ مثلا أنا قمت وصليت وقرأت وركعت وسجدت وفقت السلام عليكم، هذا الفعل هذا شيء يسمى أداء الواجب على ما هو مطلوب مني، واش يفيد الإجزاء أو لا يفيد الإجزاء؟ كل لي هذه القضية تجي سلاها فيها، هي لا تترتب عليها أشياء، تجي أشياء عملية لا تترتب عليها. معنى أنا نوضت وضيت وصليت وعملت وكذا، هذا الأمر هذا واش يفيد الإجزاء؟ معنى يفيد الكفاية ولا ما يفيد الكفاية؟ واش يكفيني ولا باقي نتبع شي حاجة أخرى؟ هذا محل البحث. هذه مسألة سهلة ما فيها شيء بزاف، ولكن الوقت ضاق علينا، خلينا نتعلم.